الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من مناهجهم تخبرونهم، ومن ثمارهم تعرفونهم. ما زال الحديث موصولا حول هذا العنوان، والذي يدور حول منهجية الأنبياء والرسل في تربية الناس وإعدادهم وتأهيلهم لتحمل هذه الأمانة والقيام بها وتبليغها للناس، ويدور أيضا حول ثمارهم التي ظهرت ووضحت وانتفع بها جميع الناس، حتى أهل الكفر انتفعوا بها. وأما أهل البدع والضلال فمناهجهم معروفة وثمارهم كذلك معروفة، حادوا عن الصراط المستقيم وخالفوا منهج الأنبياء والرسل، لذلك جاءت ثمارهم غاية في المرارة. أختم هذه السلسلة بأهمية الدعاء ومدى الفائدة التي تعود على المسلم من تحصيله لفقه الدعاء والانتفاع به، خاصة في وقت الفتن. عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوظف الدعاء في كل أحوال حياته، كان يقوم بذلك ويحض أصحابه على ذلك، بل وظف لهم من الأدعية ما يأتون به صباحا ومساء، وهذا يؤكد على أهمية الدعاء. وقد قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال في الآية الأخرى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وعند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وفي لفظ عند أحمد: من لا يسأله يغضب عليه. يعني انظر إلى أهمية الدعاء، من لم يسأل الله يغضب عليه. الله عز وجل خلقك لأجل أن تسأله، ولكن ليست المسألة محصورة في مجرد سؤال يتلفظ به اللسان، وإنما المقصود أن نسأله باللسان، أعني بلسان المقال، وأن تسأله بجميع جوارحك، أعني بلسان الحال. فسؤال الله عز وجل ينبغي أن يكون بهذين الأمرين: أن نسأله بلسان المقال، وأن نسأله بلسان الحال. وهذا هو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث النعمان بن بشير، ورواه الترمذي أيضا من حديث النعمان بن بشير، وهذا لفظه: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. وبالمناسبة نبهت سابقا على اللفظ الذي رواه الترمذي من حديث أنس، وهو لفظ مشهور ويتلقنه الناس، بل وللأسف لعله الغالب في استعمالات الناس واستشهاداتهم، فإنهم يذكرون الحديث بلفظ: الدعاء مخ العبادة. المعنى صحيح، فالمخ المقصود منه هو اللب والأصل والأساس والجوهر، المعنى صحيح، لكننا نتكلم من حيث النسبة. وقد ظفرنا بحمد الله تعالى بسند صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن نلتزم بلفظه: الدعاء هو العبادة. حصر الدين كله في الدعاء. نحن نعلم أننا ما خلقنا إلا لأجل العبادة، هذه العبادة حصرت في الدعاء. الدعاء هو العبادة. ما المقصود بكلمة الدعاء؟ هل أننا نرفع الأيدي ونسأل الله عز وجل وانتهى الأمر، هذه العبادة؟ لا، الدعاء هو العبادة، أي بالمعنيين اللذين ينبغي أن ننتبه إليهما جيدا، المعنى الأول دعاء المسألة والثاني دعاء العبادة. فالدعاء الحقيقي الذي يرفع إلى الله عز وجل والذي يكون جديرا بالإجابة ينبغي أن يحظى بهذين الأمرين، أن تسأله وأن تدعوه دعاء مسألة ودعاء عبادة. توضيح ذلك، دعاء المسألة أن تأتي من الأسماء والصفات ما يتناسب مع مسألتك، يعني أنت تريد التوبة فتتوب إلى الله عز وجل وتتوجه إليه باسمه التواب، تريد الرحمة من الله عز وجل فإنك تتوجه إليه طالبا الرحمة باسمه الرحيم، تريد من الله عز وجل أن يجعلك جوادا كريما تتوجه إليه باسمه الجواد الكريم، وهكذا. هذا هو دعاء المسألة، أن تأتي من أسماء الله عز وجل وصفاته ما يتناسب مع مسألتك. أما دعاء العبادة فهو أن تتخلق بما يجوز لك أن تتخلق به من أسماء الله وصفاته. فالله تعالى من أسمائه الرحيم، ينبغي أن تكون رحيما. لا يعقل أن أسأل الله تعالى الرحمة وأنا من أشد الناس غلظة وقسوة، لا ينبغي أن أسأل الله عز وجل الكرم بلساني ثم أنا من أدخل الناس، هذا لا ينفع. لكن إذا أردت أن يستجيب الله تعالى لك، إذا توجهت إليه طالبا منه أن يجعلك من عباده الكرماء، ينبغي أن تتخلق بذلك في واقعك العملي، أن تكون كريما سخيا جوادا بين الناس، ألا تكون عبدا للدرهم والدينار. قبل أن تسأل أنت تسأل عمن يحتاج، تذهب إليه، تخرج من خالص مالك مما اكتسبته بالطريق الحلال المشروع، تؤدي ما عليك ابتداء ثم تتنفل قدر استطاعتك، أنت تبحث تسأل، لا تبقى في مكانك فإذا جاءك الفقير المحتاج تنظر إليه وتخرج إليه إخراج من يشعره بأنه قد فعل معه ما لم يفعله أحد، تشعره بأنك قد تكرمت عليه وتفضلت، لا، ولكن تخرج يعني ما تجود به نفسك وما يليق بكرم الله عز وجل معك. إن كنت تعتقد أن الله عز وجل يخلف عليك، كنت تعتقد أن المالك الحقيقي للمال هو الله، إن كنت تعتقد أنك لن تعدو أن تكون مستخلفا على هذا المال وأن الله تعالى سيخلف عليك إذا أنفقت منه، كنت تعتقد ذلك فأنفق نفقة تليق بذلك الأمر. لكن أن يكون غنيا مقتدرا يأتيه الفقير فيخرج له جنيها، إن شاء الله صدقة تكتب في ميزان حسناته، لكن يا عبد الله أهذا يليق بإكرام الله لك؟ أهذا يليق بأن جعلك الله عز وجل من عباده الأغنياء الذين استغنوا عن خلقه؟ هذا طبعا لا يليق. ينبغي إذا قال اللهم اجعلني من عبادك الكرماء ينبغي أن يتصدق بصدقة تليق بذلك. فهذا هو دعاء المسألة وهذا هو دعاء العبادة، ديننا كله محصور في ذلك، نحن خلقنا لأجل ذلك أن نقوم بهذا الأمر. ولذلك أنت لو تأملت الآية، الله عز وجل يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، مقتضى السياق إن الذين يستكبرون عن دعائي سيدخلون جهنم داخلين، ولكنه قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فيبدأ الآية بالدعاء، وقال ربكم ادعوني، ما قال اعبدوني، إنما قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني تنبه تنبه، ليس المقصود أن ترفع أكف الضرع وتقول يا رب يا رب ثم تقتصر على ذلك وانتهى الأمر، لا، لكن ينبغي أن تترجم ذلك إلى عمل. فاللسان يلهج بالسؤال والجوارح تطبق عمليا، تحقق هذا الدين عمليا بين الناس. هذا هو المعنى. وطبعا بمناسبة أننا في أيام الحج، أسأل الله تعالى أن يكتب هذا الشرف وهذا الإكرام لي ولكم، وأن يتقبل مني ومنكم سائر الأعمال. أذكر رواية عند البزار من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، والحديث سنده حسن في الشواهد. يقول فيه صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه، سألوه فأعطاهم. الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم يعني دعاهم إليه، ماذا صنعوا؟ أجابوه، ذهبوا، سألوه فأعطاهم. لك أن تسأل ولك أن تنظر، هل هذه الجموع الحاشدة هل كلها لبت النداء كما ينبغي؟ هل كلها إذا سألت رجعت وقد أجابها الله عز وجل كما ينبغي؟ الواقع يقول لك لا. منهم من ذهب رياء وسمعة، منهم من ذهب يلتمس التجارة، التجارة وليس إلا، وإنما جاء الحج بالتبع وليس العكس. يعني لو ذهب يحج ثم حصلت التجارة تباعا لا إشكال، لكن أن يذهب للتجارة ليس إلا، وإن حصل ليحصل على اللقب فهو لا يجد مانعا. طبعا شتان بين هذا وبين هذا، فحشود ذهبت واجتمعت وطافت وسعت ولبت وأدت المناسك، لكن هل جميعا أجابوا الله حق الإجابة؟ لا. ذهبوا نعم، لكن هل أجابوه كما يحب ويرضى؟ الجواب طبعا لا. إذا سألوه جميعا هل تأتيهم الإجابة من الله عز وجل على الوجه الذي وعد الله عز وجل به؟ الجواب وللأسف لا. أخطاء كثيرة جدا، بدع كثيرة جدا لا تتخيل. يؤكد لك ذلك الحديث الذي جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحديث الثاني أيضا هو في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ولفظه: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذان الجزاءان أن يرجع وقد حج حجا مبرورا فيوفى جزاءه يوم القيامة بأن يدخل الجنة، وأن يعود من جميع ذنوبه وقد تطهر تطهرا كاملا وبدا وكأنه ما ولد إلا الآن، يعود كيوم ولدته أمه، يعني يخرج من المناسك طاهرا نقيا من كل الذنوب. هل هذا الجزاء يعطى لكل من ذهب فقط؟ طبعا نحن نرى الكثير من المخالفات والبدع وهم كثيرة جدا. وأنا أعطيك مثالا عمليا، يعني الإنسان إذا رأى هذا الأمر يعني يضحك من الغم والهم. يعني معلوم أن الاتضاع هذا من السنن ومن تتمة المناسك، أن تظهر الكتف الأيمن، أن تأتي بالرداء وتنزل به من تحت الإبط حتى يبدو المنكب الأيمن. هل هذا في جميع الطواف؟ هل هذا في جميع الحج؟ لا، إنما يكون ذلك في الطواف. فإذا فرغت من الطواف السنة تحتم عليك أن تحل الرداء وأن تعود إلى حالتك، هذه السنة. طبعا نحن يعني نرى من يلزم ذلك دائما وأبدا، لا تراه في منسك إلا وهو على هذه الحالة، بل أعجب من ذلك ترى البعض يفعل هذا من تحت سرته، يعني وكأنه خارج من حمام. ما هذا يا رجل؟ هذه عورة. يعني يربط رداء إحرامه من تحت سرته والرداء يصل إلى ركبته، ما هذا؟ كأنه خارج من حمام. أهذا إنسان حرص على أن يتعلم أحكام المناسك قبل أن يذهب؟ هل هذا يندرج تحت هذه الأحاديث؟ حج مبرور ما معناه؟ معناه أن تحصل أحكام الحج قبل أن تخرج من بيتك، أن تتعلم كيف اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، كيف حج، ما هي المناسك، ثم تجعل ذلك كله خالصا لوجه الله، ولا ترفض ولا تفسق، لا ترفع صوتك ولا تخاصم أحدا ولا تجادل وهكذا. الذي يفعل هذا كله يقال له ادعو الله. مثلك إن شاء الله جدير إذا دعا أن يجيبه الله عز وجل، لكن يذهب وفي قلبه رياء وسمعة، يذهب ولم يكلف نفسه أن يسأل أهل العلم عن صفة أداء الحج أو أداء العمرة، لم يكلف نفسه، يكتفي بأن يمسك بكتاب وأن يسير به، يقرأ ثم يفعل، يقرأ ثم يفعل، وهو لا يدري الذي كتب هذا الكتاب هل هو من أهل العلم، هل هو من المنضبطين المحققين، أم أنه كتب والسلام. طبعا لا يكلف نفسه بذلك، أو بعضهم يلتفت يمينا وشمالا ويقلب، إن رأى هذا يمشي يمشي معه، يتكلم يحاول أن ينصت إليه ويردد ما يردده. هذا إنسان يكون جديرا بهذه الأجور. يا أخي إذا عظم الأجر فهذا يعني أن العمل كذلك بنفس المثابة. إذا كان الأجر عظيما فالعمل كذلك عظيم، ينبغي أن تأتي بعمل عظيم يليق بذلك الأجر العظيم. هذه حقيقة ينبغي أن ننتبه إليها. فاستعمال الدعاء والاستفادة به خاصة في أيام الفتن من الأمور التي ينبغي أن نعيها جيدا. أن يحقق الإنسان الدعاء بنوعين، تحقيقا عمليا يتفق مع أدلة الشرع. وأذكر لكم حديثا هو في غاية من الأهمية، يرويه الترمذي رواه أحمد وغيره واللفظ للترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، يقول فيه صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى. هل المقصود لسان يردد ذكرا وهو في واد والقلب في واد آخر؟ انظر إلى عظمة هذه الجمل. ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. ما شاء الله، الله أكبر. كل ذلك، ما الذي يعدل ذلك؟ بل ما الذي يفوقه؟ ليته يعدله بل يفوقه. ما هو يا رسول الله؟ طبعا أنت حين يقال لك ذلك الكلام تحاول أن تخمن ما هو ذلك العمل. إذا كان الأمر وصل إني حتى القتال، حتى الجهاد في سبيل الله، إيه العمل ده؟ يعني أنا إذا لقيت العدو خير من أن ألقاه وأن أضرب عنقه أو أن يضرب عنقي. إذا عملت ذلك العمل، يا ترى ما هذا العمل؟ ما هو؟ انظر إلى الجواب. قال: ذكر الله تعالى. طبعا البعض يتشوق ثم فجأة يقول: كنت متوقع حاجة يا أخي، سبحان الله، ما احنا بنذكر ربنا ما شاء الله. لا يا أخي، لا يا مسكين، ذكر الله. يقول لك: طب ما احنا بنذكر ربنا كثير يا أخي، ما في ايه ده، أنا في معايا صبحة شغال، ايه يا عم ده، أنا بجد 5000 مرة في اليوم. يقول له: لا يا مسكين، لا والله، ذكر الله بالمعنى الواسع، بالمعنى الواسع، كما تكلمنا عن الدعاء بالمعنى الواسع فكذلك الذكر بالمعنى الواسع. دعاؤك لله عز وجل هو ذكر لله. ذكر الله أن تذكر الله بهيبته، بقوته، بعظمته، أن يثمر ذلك عندك خشية منه وخوفا ووجلا، أن يثمر ذلك عند إقبالا عليه وإقداما وهكذا. هذا ذكر من نوع خاص، بل هو الثمرة المرجوة من الذكر الآخر. أنت إذا قلت أستغفر الله، لماذا؟ لأنه قادر عليك، قادر على أن يعذبك، قادر على أن يدخلك جهنم وليس ظالما لك، قادر على أن يقتص منك، لكن أنت لأنك تعلم قدره وتعلم هيبته وعظمته ذكرته، ذكرته خوفا منه، ذكرته رجاء فيما عنده. هذا هو الذكر المقصود، ولعل هذا هو أحد المعنيين في تفسير قول الله عز وجل في سورة آل عمران: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا. قد يكون هذا من باب ذكر الخاص بعد العام، لكن ما المانع أن يكون من باب أنه ذكر جاء ثمرة لمعرفة حقيقية بقدر الله عز وجل. حين ظلموا أنفسهم ماذا صنعوا؟ حين استحضروا عظمة الله عز وجل ماذا صنعوا؟ أثمرت هذه المعرفة هذا الاستغفار، ذكروا الله، ثم انظر إلى فاء التعقيب المباشر: فاستغفروا. إذن ذكروا الله فأعقب ذلك استغفارا، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولعقيدة راسخة أنه لا يغفر الذنوب إلا الله، فعلوا ذلك الأمر. إذا حين تنظر إلى هذه الجمل وإلى ما فيها من جلالة وروعة، ينبغي أن ننظر إلى خاتمة الحديث بما هو أجل وأروع، ذكر الله تعالى. إذا هذا هو المقصود الأعظم الذي يذكر الله عز وجل بقلب ساه غافل لاه. متى يرجو الإجابة من الله؟ متى يرجو؟ هل لسانه ذكر؟ نعم ذكر، لكن أين كان قلبه وهو يذكر؟ أين كان قلبه؟ لم يكن حاضرا، كان مشغولا عما هو فيه، إنما يدعو كما يقال يدعو دعاء أوتوماتيكيا. اللسان تدرب على الكلام، لكن هل هو يدري ما يقول؟ هل حضر قلبه وهو يذكر ما يذكر ويقول ما يقول؟ لا، القلب في واد واللسان في واد آخر. أتوجه إلى الله عز وجل وأطهر نفسي، أعد العدة المناسبة حتى أقف بين يدي الله عز وجل، حتى إذا رفعت يدي وقلت يا رب استجاب لي، لأنه وعد، وعد ولا بد أن يفي بوعده. فإذا لم تتحقق الإجابة فلتقصير مني أنا ولتفريط عندي أنا، أما الله عز وجل فحشاه أن يخلف الميعاد، حشاه أن يخلف الوعد. وعد إذن لابد أن يجيبك، بقي أن تقوم بمقتضى ما أمرك الله عز وجل به. طبعا المقام واسع جدا، وأنا عزمت أخيرا أن أكتفي بهذه الجمعة. المقام واسع جدا فيما يتعلق بفقه الدعاء والأدب مع الله تعالى في الدعاء، وفي الحقيقة لو فتحت هذا الباب لما وسعتني 10 جمع قادمة. فيعني أذكر فقط، كثيرون من الناس يدعون الله بسوء أدب: يا رب يا رب يا أخي، هذه قلة أدب، هذه قلة أدب، هذا يتنافى مع الأدب. أنت تدعو الملك جل وعلا، قف أمامه بإخفات وبذل وانكسار. المنكسر لا يرفع صوته، المنكسر بل لا يرفع عينيه أمام من يخاطبه إذا كان أعلى منه قدرا وأجل. لو أنك تخاطب رئيسا أتحدق النظر إليه؟ لا تحدق النظر إليه، بل تختصر اختصارا شديدا وتقف بأدب واحترام وتطأطئ برأسك في الأرض وتخفض صوتك. لكن للأسف نرى الكثير للأسف يلهجون ويرفعون أصواتهم بشدة بشدة، وأنتم ولله الحمد تعلمون الحديث ذكرته مرارا، حديث أبي موسى الأشعري الذي في الصحيحين، حين يعني صحح النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ما كانوا يفعلون حين كانوا يرفعون أصواتهم، فقال: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ما هذا الذي تصنعون؟ لماذا ترفعون أصواتكم هكذا؟ يسمعكم ويعلم ما تريدون، بل يعلم ما تريدون قبل أن يخلق السماوات والأرض، فلا ينبغي أن نرفع الصوت هكذا، هذا سوء أدب مع الله تعالى. إنما ليكن دعاؤك: يا رب يا رب، عبدك قد وقف بين يديك، وهكذا. ويا حبذا لو نزلت دموع الندم تغسل ما سبق من الذنوب والخطايا، تتململ بين يديه، تتذكر قدرته، تتأدب في كلامك، تنتقي الطيب والحسن من الكلام. ويا حبذا لو حفظت ما ورد من الدعاء الصحيح لكان هذا أرجى، أرجى للإجابة وللقبول. هذا مثال، أنا ضربت به مثالا، يعني هذا مثال في جزئية تتعلق بأحكام الدعاء. أين الناس من ذلك الأمر؟ أين الناس؟ يتكلم في مكبر للصوت وتراه يصرخ يا هذا يا هذا كافر، أنت تنادي على من؟ والله يسمعك، علم ما تقول قبل أن تخلق. ليكن سؤالك بأدب وباحترام وبذل وبسكينة وبخضوع وخشوع. لو أننا حصلنا الأحكام المتعلقة بفقه الدعاء، لك أن تتخيل الجزاء والثمرة التي تأتيك من الله عز وجل. الدعاء المجاب أو المستجاب له شروط، منها أن نتطهر من الذنوب والمعاصي، منها أن ندعو الله بأدب واحترام، منها ألا ندعو الله باسم أو قطيعة رحم، وهكذا شروط كثيرة جدا. لذلك يعني أذكر رواية رواها عبد بن حميد في المنتخب من المسند، حديث أنس رضي الله تعالى عنه، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في الدعاء لأحد، وركز في اللفظ، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد، مش إذا دعا، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في الدعاء لأحد قال جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار ليسوا بأسمة ولا فجار. انظر إلى السياق، جعل الله عليكم صلاة قوم، طبعا الصلاة يعني الدعاء، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكين بها وصل عليهم، أي وادع لهم، إن دعاءك سكن لهم، يعني معنى الآية إن صلاتك سكن لهم. فالصلاة تطلق في اللغة ويقصد بها الدعاء أحيانا. إذا قصده جعل الله عليكم دعاء قوم، ما هي صفاتهم؟ ما هي صفاتهم؟ وهذا كان إذا اجتهد في الدعاء لأحد، جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار. لماذا هم أبرار؟ يقومون الليل ويصومون النهار، وماذا؟ هل هناك من شروط أخرى؟ نعم، ليسوا بأثمة ولا فجار. يكون زاعرا فاجرا يتاجر في المخدرات ويشرب الخمور، اللهم اللهم اللهم، إيه ده؟ ماذا؟ يا عبد الله اغسل نفسك أولا، طهر نفسك أولا، أهل نفسك لتقف بين يدي الملك أولا. فانظر إلى دقة هذا الحديث وما فيه من فوائد. وهذا كان إذا اجتهد في الدعاء، وهذا يعني أن الإعداد للدعاء أمر مهم جدا ينبغي ألا نغفل عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، مما نستفيد به جدا فيما يتعلق بزمن الفتن أننا نستخدم الدعاء في رفع ما قضى الله عز وجل به من الفتن. نحن نقر ونعترف أن كل ما يجري على الأرض الآن إنما هو بتقدير من الله عز وجل، ليس ظلما، ولكن هكذا قدره، علم بعلمه المتقدم الأزلي أن الناس لا يستحقون إلا ذلك، فقدر ذلك عقوبة لأقوام واختبارا وابتلاء لأقوام آخرين. وإذا جاء القضاء لا يرده إلا الدعاء، يعني حتى بعد أن ينزل القضاء لك أن تفر منه، ومن الممكن أن يرفع عنك هذا القضاء بأي شيء، ليس بالاعتراض ولا بالتسخط، وإنما بالدعاء. جاء ذلك صريحا في حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، رواه الإمام الترمذي، والحديث سند ضعيف لكن له شاهد بسند ضعيف آخر، رواه أحمد من حديث ثوبان، لكن كلاهما يقوي الآخر، فالحديث ثابت ولله الحمد. قال فيه صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء. ابتليت الأمة بحكام ظالمين، قضاء قضى الله عز وجل به، تستحق الأمة ذلك، لا جدال، بل لا ينبغي أن يجادل في ذلك أصلا. بأعمالكم من أعمالكم سلط عليكم وبنياتكم ترزقون كما تكون يولى عليكم، وهكذا. فإذا جاء الحاكم الظالم فلظلم الناس أنفسهم، وهذا قضاء في النهاية قضى الله عز وجل به. نريد يا رب أن ترفع هذا القضاء، ما العمل، ما الطريق، ما السبيل؟ الدعاء، أن يرد ذلك بالدعاء، بما ذكرته في الخطبة الأولى، أن ننضبط وأن نحصل فقه الدعاء حتى يتيسر لنا أن نسأل الله عز وجل بأن يرفع هذا القضاء، لأنه لن يرفع إلا بالدعاء، بالدعاء بنوعين: دعاء المسألة ودعاء العبادة. وأذكر لكم حديثا جامعا غاية في الروعة وفي الإفادة، جامع لكل ما أنت في أمس الحاجة إليه في دينك وفي دنياك وفي أخراك. الحديث يروي الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وانكر لي ولا تنكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارة، لك ذكارة، لك رخابة، لك مطواعة، لك مخبتة، لك أواها منيبة، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهد قلبي واسلل سخيمة صدري. السخيمة الغل والغش والحقد، واسلل يعني وانزع، انزع من قلبي هذه الأشياء، اجعل قلبي طاهرا نقيا صافيا مخلصا مليئا بالرحمة. انظر إلى كل هذه الجمل، كل جملة والله تحتاج إلى جمع. ربي أعني ولا تعين علي، ومتى يعين عليك؟ متى يعين عليك؟ إذا ظلمت نفسك، إذا ظلمت غيرك، سلط عليك ظالما يقدر عليك، وهكذا. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. الحكام إذا بغوا، من يقدر على أن يقتص للرعية منهم؟ الملك. لكن كيف يقتص، ومتى يقتص، ولمن يقتص؟ هذا هو السؤال، هذا هو السؤال. ثم أنت تريد كل هذا، أمر جميل، أمر طيب، أمر حسن، ما شاء الله، لكن من أنت أولا؟ من أنت؟ ما هو رصيدك في الطاعة والإخبات والتقديم بين يدي الدعاء؟ من أنت؟ هذا سؤال لابد منه. جميل أن تطلب الإعانة، النصرة، جميل أن تطلب كل هذه الأشياء، لكن أنت الساهي الغافل اللاغي المعرض المذنب المفرط المضيع المخصل في حق الله، ثم أنت تطلب كل هذا؟ ها هيات هيات، لكن تريد الإجابة؟ نعم، انظر رب اجعلني لك شكارا ولم يقل رب اجعلني لك شاكرا، انظر إلى صيغة المبالغة في الكلام، رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا. هل نحن كذلك؟ هل الأمة في مشارق الأرض ومغاربها كذلك؟ هل الأمة تحققت فيها كل هذه الصفات؟ حتى إذا قالت ربنا ظلمنا فانصرنا؟ لا طبعا، الجواب واضح وبعدل تام. ثم يتمم السؤال، عمل صالح قبل وعمل صالح أثناء وعمل صالح بعد، هذا أمر لا بد منه، يدعم الدعاء بالعمل الصالح في كل أحوال حياته، ثم يؤكد طلبه، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهد قلبي واسلل سخيمة صدري. ما أجمل هذا الدعاء والله، ما أجمله لو أننا فهمناه وفقهناه ووعينا ما فيه من فوائد لا تعد ولا تحصى. أمة اشتكت فقالت 30 سنة ظلما كفى، ماشي، واتعملت حركة اسمها ايه؟ كفاية، كفاية ظلم من صاحبها، من اللي عملها، من أعضائها، نسأل الله السلامة والعافية، كفاية كفاية ايه؟ ظلم قد ايه؟ 30 سنة، ياه كتير، تصدق كتير قوي، معلش اتحمل يا اخي اصبر، 30 سنة في 365 يوم، سيبك من فرق الأيام، اضرب 30 في 65 يجيبوا قد ايه؟ يعدوا 10,000، يعدوا 10,000 يوم. قسما بربي لو أننا توجهنا إلى الله عز وجل بصدق وإخلاص وبجدارة وأهلية لأن نسأل حتى نأخذ، كل يوم مرة، لا أقول 10 مرات ولا 100 مرة، مرة واحدة في كل يوم، إذا توجهنا إلى الله 10,000 مرة فلن نجب، فلا خير فينا، والله لا خير فينا، هذه حقيقة أم لا؟ ندعو الله 10,000 مرة ثم نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا الظلم فنبتلى بما هو أشد. إذن ما المخرج؟ ما المخرج؟ ما السبيل؟ سبيل واحد، مخرج واحد، مخرج واحد، أن نعيد الحسابات مع أنفسنا، أن نتفخر، أن نقبل على الله، أن نتعلم ديننا، أن لا نعبد الله عبادة إلا بعد أن نحصل فقهها وعلمها، هذا أمر لابد منه، حتى إذا قلنا يا رب التفت إلينا وأجابنا وأعطانا سؤلنا، هذه حقيقة، لكن 30 سنة ظلم كفاية، طب عايز تعمل ايه؟ اخرج يا عم على الحكام، طب خلاص ايه اللي عملته؟ ها؟ هتفضل كده، هتفضل كده كل مدة تزداد سوء، ليه؟ سلكنا طريقا غير الطريق الذي رسمه الأنبياء والرسل للناس، لم يرسموا للناس هذا الطريق أبدا، وإنما علموهم الصبر، وأن يصلحوا أنفسهم وأن يعودوا ابتداء باللائمة على أنفسهم، لأننا لو كنا نستحق عمر لرزقنا به، لو نستحق عدل عمر لرزقنا به، لكننا نستحق ظلم أبي جهل لأننا جهلنا قدر ربنا، لأننا انحرفنا عن طريق نبينا، هذه حقيقة ينبغي أن نعيها جيدا. لو أننا حفظنا هذا الدعاء وبصدق وإخلاص دعونا الله عز وجل به كل يوم ولو مرة أن أجاب، لقد وعد الكريم بالإجابة، وعد الكريم بالإجابة، فلماذا تأخرت؟ لماذا تأخرت؟ لم يكن بخيلا وحاشاه، وإنما تأخرت لأننا لسنا أهلا لأن نجب، لسنا أهلا لأن نجاب. ها فمتى نعرف ومتى نفهم ومتى نتقي الله في أنفسنا وفي من حولنا؟ الدعاء ميسر عليك، سهل ويسير. أقف أمام حاكم وطاغية وظالم صعب وعسير. من الذي خلقه؟ من الذي قضى بحكمه؟ من الذي قدره حاكما علي؟ من ألجأ إليه؟ غباء أن أحاول مواجهته. فهم وحكمة وذكاء أن أتوجه إلى من خلقه، أن أقول يا رب ما أبرئ نفسي، والله لتقصير مني وقع ما وقع. لقد كان بعض السلف إذا عصفت الرياح وأظلمت السماء يقول كل ذلك بسببي، لو مت لاستراح الناس، يعود بالأئمة على نفسه. لكن شايف الظالم ابن وانت ايه؟ انت ابو بكر الصديق ولا انت مين يا اخي؟ من انت؟ ها؟ شايف ابن يا اخي دعك منه، ان كنت تستطيع ان تصلحه اصلحه، لكن العاجز عن اصلاح نفسه هو عن اصلاح غيره اعجز. اذا السبيل سهل جدا وميسر، ندعو الله عز وجل دعاء مسألة وعبادة، حينها يرفع الله عز وجل هذا الظل، يكشف الله عز وجل هذه الغمة، يجمع الأمة على كلمة سواء، يوحد شملها، يرد كيد أعدائها في نحورهم، ينجي الأمة مما يحاك بها بالليل. كل ذلك يتم بسهولة ويسر إذا عادت الأمة إلى الله عز وجل، إذا فقهت الدعاء وعلمت كيف ومتى تتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء. اكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يسددني وإياكم، وأن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا مؤهلين لأن ندعوه ولأن يستجيب لنا. اللهم يسر لنا دعاءك ويسر لنا إجابة دعائنا إذا دعوناك. اللهم ارزقنا إجابة الدعاء، اللهم وفقنا ويسر الهدى لنا، وتب علينا توبة ترضيك وترضى بها عنا. اللهم عليك بمن يمكرون بنا وبديننا، اللهم عليك بالذين يمكرون بنا وبديننا، اللهم عليك بالذين يمكرون بنا وبديننا، وارض اللهم عنا وتوفنا وأنت عنا راض، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.